ينزلك انك اسد من بجانب واحد وهو الشجاعة دون الجانب الثاني وهو الاسراع. معقولا هذا التفكيك وين؟ في التنزيل. هذا امر عرفي بعد يا اخي مو انه هذا امر عرفي هذا. فموردهم كذلك الشارع اللي شي يقول لي انا اللي كان عندي يقين بحياة ولدي اولا يقول لي الان كل حل قل قل هالمقدار هالمقدار قل الحي من حل ماذا الاثار الشرعية يستفاد من الدليل بعد انا ما اقدر اظل اظل اذا مولاي عمره 20 سنة الان مولاي اذا عمره ماذا اذا الان لحيته نبع لا بعد ما تقدر هذا هذا انما يسعبونه اذا ثبت الحياة تكوينا وجدانا حقيقة اما اذا ثبتت الحياة تعبدا ويمكن التفكير في باب التعبد اعبدك بهالمقدار فقط انه الان حي مو اكثر مثل ذات الشخص اقول له انزلك انا انت اسد في الشجاعة مو اكثر يصير يوم ما يصير شو هناك يصير لما توصل المورد ما يصير انا بعد ما ادري شو ليش شو بالاسد تقبل التيصير انه انزل واحد منزلة الاسد في الشجاعة فقط وما نزل في بقية الامور وانانها ما كذلك انزل منزلة هذا الشخص الشاعر منزلة المتيقن عند يقين بالحياة لكن من حيث الاثار الشرعية فقط خلص دون بقية الامور غير هاي الاثار الشرعية مثل عمره الان 20 سنة مثل لحيته الان نافتين مثل لا بس انه تنزيل بالحاضر ما يحصل ومعقول هذا الشيء كفيك في مقام التنزيل ماذا معقول ان لم تقبل هناك ان لم تقبل هناك واذا قبلت هناك اقبل هناك مثلا ان الانسان حتى لو كان حي قبل ان يكون امرض من هذه الناحيه لا تتصح الاحتمال عدم لان هذا عادل هذا معادل بس تثبت الشيء عقلي هذا مذهب اي انت 27 سنة زين يا اخي وهذا مثال يعني مثال انا افرضته ومثال الشيخ ذكره انا المثال اللي ذكرته لعله شويونه بلي للذهن شوي ونبلي لائم اكثر وهذه المسألة تشبه في الجملة ما هو المشهور يعني مسألة الاصل المثبت ان اللوازم لا تثبت ما هو المشهور في باب الرضاع من انه اذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات هو العنوان المحرم من المحرمات شنو هو الاختية فالعنوان الملازم شنو هو اخت الاخت الاخت ثبت بالرضاع ان تلك اخت اختي وهذا عنوان ملازم لعنوان محرم وهو عنوان الاخت لم يوجد هذا اخت الاخت ذات العنوان الملازم التحريم ليش لان الحكم تابع لذلك العنوان وهو عنوان الاخت الحاصل بالنسب او الرضاع فلا يترتب على غيره على غير عنوان الاخت غير عنوان الاخت يعني شنو قصده الملازم اخت الاخت المتحد معه وجودا كان من الملازم ان يقول الملازم له موحدا يا ولا الملازم معه ليس مو مهم وجودا لعله بل ليس مو مهم يلا ومن هنا يعلم انه لا خلص ومن هنا يعلم هسه الان يريد يعطيك الشيخ الانصاري اشكال للاصل المثبت ترى هذا الاصل المثبت هواية مهم يا اخي شوف لأشكاله أشكال أنحاء رحمة الله وهي مهمة من ناحية صعوبته ودقته وكذا لا شدة الابتلاء به يا أخي بس أنا طيفك يا أخي ترى الضابط هو سهل للأصل المثبت كم مرة بينت فيا وهذا الطالب من بعض مرات مشكلة يقع يا أخي ما يدري ما أصل مثبت أو أصل غير مثبت كما احنا كنا في الزمان القديم هو نقع في حيرة يا أخي الأستاذ كان يقول هذا أصل مثبت وإحنا شنو هيك مدة نفكر على شلون أصل هذا برميزان هواي سهل كم مرة أنا بيت الكيا دائما أتطبقه لما تريد تستصعب شيء لاحظ غرضك شنو يا أخي قلبك افتح قلبك شو تريد أنت يا أخي من هذا الاستصحاب إذا تريد تثبت نفس المطلب أو لازمة الشرعي شو كنت تعرف لازمة الشرعي يكون تفتح القرآن يا وسائل الشيعة يا آية ورواية إذا تقول هذا اللازم يدرون عن المخلوق هذا لازم شرعي يا وسائل يا القرآن واحد من ذنبه عقلك بتمر لك بس حال تفتح عقلك وبنائك تفاتع وسائل الشيعه او فاتع القران وهي ينفرد مشكله. فهذا ليس اصل مصر. واذا فرض الله انت غرضك لا تثبت المستصحب ولا تثبت لازم تثبت فرض لازم الذي لا ايه ولا روايه تدل عليه هذا يسمونه اصل. هذا الميزان اخذ دائما طرفك حتى لو كان لازم تكوين حتى لو لازم فوق التكوين. هسه راح ابين لك اشكال للاصل المثبت اشكال مختلفه. نقول مرتان يفرض على انه المستصحب ويا ذلك الشيء الذي اريد ترتيبه الموجود وين في قلبي سحر قلبي الان لاحظت ذاك الشيء الذي اريد ارتبه لاحظت ذاك مع المستصحب هما متحدان وجودا متغايران مفهوما. يقول الشيخ الانصاري ايضا اصل مثبت ما يثبت حتى لو كانا متحدين وجودا ما دام هما متغايرين ماذا مفهوما او ماكو ملازمه في القران ولا في الوسائل فهذا اصل مثبت. اما سلكت المثال فري فرد من أكثر ناثر كم مرة من المثال فرد مثال راح أجيبه. كان أمامي حوض فيه ماء مقدار فوق رفعت مقدار استكان ماء سكية الكرية باقية يا ولا انت شلون تستصحب دير بالك هنا قلنا مرة تستصحب بشكل يلزم أصل مضبط مرة بشكل لا. اذا تستصحب ما في الحوض ما في الحوض يعني شنو تقول هذا الماء وشوف اصبعك جيبه وخليه على الماء ومو لازم الا تطبطه بالماء هذا الماء كان كرا والان كر المستصحب الان شنو صار المستصحب خلي المستصحب على اسمه والله بهاي ايدي كل الزين هذا كر كون هذا كور الكرية كرية هذا الماء الفرصة بيدي انا شريدا افضل هل افتح قلبي هل اشوف شريدا افضل واريد اثبت كرية هذا الماء او لوازم الشرعية كرية هذا الماء شنو انه مثلا يطهر ما ادري طاهر ما ادري شنو بعد النيش اما لو الشرك علما لا الى الماء بل اشرت علما الى الحوض قلت هذا الحوض سماحة هذا الحوض كان فيه كر والان فيه كر اهنان المستصحب شنو ليت ما بيدك بالعدل لا تنسى دقيق صير شوينا يا اخي لا تتساهل المستصحب عاينة شنو هو المستصحب كان فيه كور والآن فيه كور فالمستصحب ما هو وجود كور في الماء في الحوض وجود الكور في الحوض وجود كور افتح قلبك يلا تريد تثبت انت تريد ان تثبت ان هذا الماء كور المهم هذا عندك يثبت ان هذا الماء اذا كور حتى اغسل ايدي به حتى ما ادري شو اسوي الى اخره اذا هذا الماء ليس بكور انا بدور ما استفيد المهم هذا الماء اريده هذا الذي اريده مع المستصحب هما خارجان شيء واحد ترى خارجان لان بالخارج العين اشياء اثنين ما موجوده الماء الكر وهي كون ما في الحوض كر خارجا واحد لكن هما مفهوما بينهما مغايرة هذا غير هذا مفهوما هذا غير هذا واحد المستصحب شنو هو الحوض فيه كر والحوض فيه كر غير الماء فور. بينهما ماذا؟ ملازمة. لكن هالملازمة ليست شرعية. ما قعدنا نجيب لنا يلا افتح قرآن الكريم قم جيب معجم مفارس الله رجاعا يومان الوسائل ما تجيب المعجم ما الوسائل. قعدنا آية أو رواية تقول إذا كان في الحوض كر إذا الماء كر. لا بابا لا لا لا تحمل القرآن هالشي أبدا ولا الروايات. هذه ملازمة عقلية يا أخي. إذا ترى هذا أصل مثبت راح يحل. فلذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول الأصل المثبت ليس بعجة سواء كان المستصحب مع الذي أريده في قلبي خارجا شيء واحد كما في هذا المثال اللي مثلت ما تذكر أو خارجا كان ماذا أشياء اثنين مثل من خارج أشياء اثنين. هذا أفضل هذا بعد واضح أصل مثبت. أفضل المثال إلى رجاء ولا الضوج أو خارج أشياء اثنين مثل من مثل أنا لازم يا أخي فرد سهم قوت سهم لازم رأيت ماذا إنسان ما أحب هذا الإنسان يضوجني هواية كثيرا يا أخي يحكي علي صار بناء أكثر. واحد نصحني قال لي شيخنا لا تسوي لا الضربة مو زين. أقول له لا إلا يكون هذا أقتله ما أكون. فضربت السهم فضربت السهم لكن ما أدري كان هناك مانع من قتله أم لم يكن مانع. أحتمل كان أكو مانع من قتله وهو ماذا مثلا أخاف لابس درع مثلا وهذا درع لا في أتبع ما يجي للسهم او عده ما ادري فرد اسم بعضهم اجهم دعيات يا اخي تضربه سهم تضربه كل شيء ما يأثر فيه او غير ذلك من الموانع. عفور لعله بالاثناء مات واصاب السهم العفور وما وقع ديما في ذات الشخص صار مانع هذا العفور او غير ذلك من الموانع. المقتضي موجود جزمان لقتله وهو رمية السهم لكن المانع شفتا في وجوده وعدم وجوده. في مثل هذه الحالة قد واحد يقول شيخنا الأصل أنه سيسمونه عدم المانع أنه لم ليس بلابس للدرع أو ليس بكذا. فالشيخ رضوان الله عليه يقول هذا أصل مثبت في هذه. ليش أنت صحيح تقول تستصحب عدم لبس للدرع لكن هذا المستصحب وهو أنه ليس بلابس للدرع بس اللي تريده شنو افتح قلبك افتح قلبك شو تريد انت من وراء ذلك. فتحة القلب هي همات زحمة يا اخي يعني بعض مرات واحد يفتح قلبه وما يدري شو يصيري وهي هذه المشكلة ما يدري انه شيري. شو تريد انت من وراء استصحاب عدم وجود المانع شو تريد انت. انا لا لا اريد ان اثبت انه اذا ماذا الاصابة كيف القتل في الجهود ماذا لو اصابت ماذا السهم هيك بالتالي وهذا القتيل لازم عادي ومو انه لازم شرحي. ما عندنا اي او رواية تقول من ضرب بسهم ولم يكن لابسا لدرع ولا مسلح بدعاء اذا هو قد قتل ومات. الملازمة عقلية يا اخي طبق العبارة هواية حسين. ومن هنا يعلم انه لا فرق يعني شنو من هنا يعني من ان دليل الاستصحاب يقول ماذا ان ترتب اثار المستصحاب اثار الشرعية فقط دون الاثار المترتبة على ما يلازمه اي لا يستفاد من الاستصحاب. يعلم انه لا فرق في الامر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحاب بحيث لا يتغايران الا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه. وانت تستصحب ماذا المفروض بقاء الكر مو تستصحب ماذا كرية اذا ترعى كرة الماء هذا ليس بأصل مضمين فبينهما اتحاد خارجة بقاء الكر في الحوض هي كرية الماء الباقي في الحوض الباقي يعني شنو الباقي في الحوض الباقي بعد رفع استكان منه بهذا الاعتبار صرنا باقي وإن كان بينهما اتحاد خارجا لكنه مغاير مفهوما ملازمة موجودة عقلية بينهما دون شرعية ليس شرعية في الأصل مرضي. ويعلم لا فرق في الأمر عاد بين كونه متحد الوجود مع المستصحب وبين تغايرهما في الوجود تغايرهما في الوجود مثل من